سؤال 17. من الواجب على مستعملي الطريق اللي جايين من اليسر يعطوني حق الأسبقية؟ نعم، الجواب واحد. لا، الجواب زوج.